شاء الله الإخوة اللي بيسألوا دفن النساء مع الرجال كرهه العلماء، وقالوا إن الأصل في الدفن يعزل الرجال عن النساء، يعزل الرجال عن النساء، ما يكون في مكان واحد. فإن فعل هذا فهذه من ضمن الحالات التي جوز فيها أهل العلم نقل الميت، تعبير واضح، نقل الميت.